وقفنا عند قول قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى صلى الله عليه أي أحسن، طيب أحسن ما قيل فيه أي في صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو العالي رحمه الله تعالى، قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وإن كان في سنده ضعف لكن هذا هو متلقى بالقبول هذا التعريف. طيب قال: وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقول ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضا فقد قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأيضا فقد والعطف يقتضي المغايرة، إذن فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، الظاهر صلاة الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بما يقتضي مقامه، بما يقتضي إيش مقامه الرفيع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله وعلى آله، وآله هنا أتباعه على دينه، هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة، ويدل على أن الآلة بمعنى الأتباع على الدين، قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه. إذن الآن متى تكون، إذا قلنا صلى الله عليه وعلى آله، متى تكون آله أتباعه ومتى يكون أهل بيته؟ يقول: إذا جاءت صلى الله عليه وعلى آله، فالمراد بآله من هنا؟ أتباعه، وآل بيته يدخلون لأنه من أتباعه. طيب وإذا قيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فالمقصود بإيش؟ بآله أيضا أتباعه، هكذا ولا لا؟ وإذا قيل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، قال إذا جاءت وحدة أو مع الصحف إنها تكون معنى أتباع إذا جاءت صلى الله عليه وعلى آله أو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فالمقصود بالآل هنا إيش؟ أتباعه إلى يوم القيامة. طيب أما إذا قرنت بالأتباع فقل صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت، عرف الآن؟ إذا قيل صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه، هكذا ولا لا؟ فالمقصود بالآل هنا من؟ أهل بيته. عمار خرج، ما في. طيب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يذكر الأتباع هنا، قال آله وصحبه، فنقول آله هم أتباعه على دينه، وصحبه كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. شيخ الإسلام تيمية يعرف الصحابي من هو، قال هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أو من لقي النبي، لأنه من رأى يخرج الأعمى، الصحابي الأعمى، لكن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الصحابي الأعمى والصحابي البصير الذي ينظر. قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي الرجل، وإن تخلل ذلك ردة حتى إيش؟ يدخل في الصحبة من كان صحابي ثم حصل أن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع مرة أخرى، فيسمى إيش؟ صحابي. طيب وإن تخلل ذلك رد على الصحيح. قال وعطف الصحبي هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحابة إيش؟ عطف الصحابة خاص، والآل المقصود من الأمة إيش؟ الأتباع عم، لأن أصحابه يدخلون في آله الذين هم أتباعه، وأخص منهم من؟ آل بيته، إذ أنهم أخص من الصحابة وهم من أتباعه أيضا. قال لأن الصحبة أخص من مطلق الأتباع الاتباع. قوله وسلم تسليما مزيدا، سلم فيها السلامة من الآفات، وفي يعني إيش فيه دعاء صلى الله عليه وسلم، وسلم تدعو له أن الله يسلمه من إيش؟ من الآفات، ويسلمه مما افتراه اليهود والروافض في القديم وفي الأيام هذه. هذا أيضا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أي سلمه الله من كل آفة ومن كل مكروه ومن كل ما يرمى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وفي الصلاة حصول الخيرات، فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات وأخصها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأن يزيل عنه الآفات، ومن أشد الآفات ما رمي به في أخلاقه وعرضه وفي دعوته وفي نبوته وفي دينه مما رماه به هؤلاء. أسأل الله عز وجل أن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأسأل الله عز وجل أن يلبسهم لباس الجوع والخوف، نسأل الله أن يلبسهم لباس الجوع والخوف، نسأل الله أن ينزع منهم الأمن، وأن يسلط عليهم من يقتلهم، أسأل الله أن يسلط عليهم من يقتلهم. ومن رضي بهذا الفيلم ورضي بهذا الفعل ونشره وأعان على نشره ودبر له، أسأل الله عز وجل أن يلبسه لباس الجوع والخوف، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يزلزلهم، وأن يذيقهم الفقر، أسأل الله أن يذيقهم الفقر وأن يجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. قال فجمع المؤلف في هذا الصيغة بين سؤال الله، نعم، يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبعه. والجملة في قوله صلى وسلم خبرية لفظا طلبية معنى، لأن المراد بها الدعاء، يعني قريش وصلى الله على نبيه وسلم هذه هي طلبية، هي خبر، لكن المقصود بها إيش؟ الطلب والدعاء. وقوله مزيدا بمعنى زائدا أو زيادة، والمراد تسليما زائدا على الصلاة، فيكون دعاء آخر، فيكون دعاء آخر بالسلام بعد الصلاة. والرسول عند أهل العلم من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقد نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر، فبقول تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم كان نبيا، وبقوله يا أيها المدثر قم فأنذر كان رسولا عليه الصلاة والسلام. يا إخوان، لماذا اليهود المجوس الرافضة شوهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عائشة في أبي بكر وعمر؟ هم أرادوا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الآن، وسلكوا في هذا المسلك لعبة الشطرنج. تعرفون الشطرنج؟ تجي طاولة كذا وفيها ملك كذا، هل يسموها الشطرنج؟ ايش يسموها انت؟ ششكنة. شخمان. فارسي بيجي الحمد لله. بيجم يعني افهم، ها؟ فارسي بيجي يعني تفهم فارسي؟ فارسي بيجم انا افهم ايش؟ كيف؟ فارسي؟ ايوه. بيجو. لكن في الظاهر الفارسي عدة لغات. ايوه. عدة لغات، بعضهم ايش؟ بيجم يعني مثل بيجو. ايوه. انتم تقول ايش؟ تقولوا فارسي بيجم يعني افهم. ايوه. تمام ولا لا؟ ايوه. اي نعم. تشيمي غلي؟ تشيمي ميخوهي. أها. طيب. ماذا تريد؟ نعم. تشيمي غلي. تشيمي خوهي. عندكم تشيمي خوهي. نعم. لكن عندهم تشيمي غلي. إيه. تشيم مطلب. إيه. هي نفسها. بس. عند. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تشيم مطلب. تشيم مطلب. أي قريبة من بعض الكلمات العربية. طيب يا إخوان، فالمجوس الرافضة كانت دولة عظمى، فارس وأنتم تعرفون. مستعبدها بالذات العرب، هم في العرب مساكين في كل زمان، وهم إما تحت ضغط الروم أو تحت استبداد الفرس أو تحت استبداد الحبشة، وحتى جاء الإسلام وضربوا الكل وانقلبت الروم وفارس والحبشة تحت دولة إيش؟ الإسلام. العرب الذي كانوا مثلا مساكين فقراء عرب حق إبل وحليب وقليل تمر، فارس ايش فعلوا؟ كيف ينتقمون من هذا الدين الذي ما استطعنا نقاتله؟ لانه مؤيد، ملائكة، 5000 ملائكة ينزلون يقاتلون، وجبريل القائد، و3000 من الملائكة تقاتل. سبحان الله، ما استطاعوا. فالفرس رجعوا بالزندقة، او عبد الله بن سبأ اسس لهم المذهب الرافضي، يطعنون في عائشة وقزهم كما ذكرنا في الشطرنج، يبدأوا بهذا بهذا بهذا، بعدين يضربون النبي. فهم الان اذا كان اصحاب النبي ما عندهم أخلاق أبو بكر وعمر ويرمونهم بالفواحش وبالجرام وبالطاغوتية وبالصنماء وعائشة، إذن المقصود أن تطعن الذي رباهم. فهم أرادوا يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم طعنا غير مباشر، انتقاما لنار المجوس الذي أطفأها محمد صلى الله عليه وسلم، وانتقاما من الدين والإسلام الذي جاء أهان دولة فارس وحولها دولة إسلامية وسبى نساءهم وذراريهم. اليهود نفسه لماذا تعاونوا مع المجوس وحاربوا الإسلام ودخلوا زنادقة وشووا الإسلام وحروبات وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجل ماذا؟ خيبر، ذكرنا هذا يوم الخميس لما ذكرنا الروم كذلك نفس الشيء. زد على ذلك حتى الروم لو ما في نفوسهم شيء الآن، مثلا المشكلة قادة العالم الآن في أمريكا والتجارة العالمية والرؤساء والمجلس الشيوخ الأمريكي والكونغرس يهود، إذن فالنصارى هم ضعفاء في كل وقت، ما لهم رأي، حمقى. اليهود هي التي تلعب الآن، اليهود هم الذين يلعبون. حتى قادة روسيا ماركس ولينين وهذه كلها كانت القادة الأصل أنه يهودي في الحقيقة، هم يهود كانوا في الحقيقة. فالشاهد أن الحرب الآن كلها على النبي صلى الله عليه وسلم حقدا، لأنه جاء بهذا الدين الذي أعز الإسلام، ومن دخل في هذا الدين وأذل اليهودية والنصرانية والمجوسية وكل دين. قال تعالى إيش؟ الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا لا حول ولا قوة. قال أما بعد، هذه نائبة عن اسم شرط وفعله، التقدير مهما يكون من شيء بعد، ويذكرون أول من قالها من العرب ما أذكر أي، قالوا خطيب العرب مهما. أما بعد قالوا معناها الحمد لله بعد الثناء، فمهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا وكذا وكذا، هذه فاصلة وهي صدارة الخطبة. قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا ألفا ألفا، ما ستفهمونها بلعوها بعلبة مشوها. قال فقولهم أما بعد التقدير مهما يكن من شيء بعد هذا، فهذا الموضوع كذا وكذا. وعليه فالفاء هنا رابطة للجواب، والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط، ويحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا، أي أن أي أن أما حرف شرط وتفصيل، أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل والتقدير. أما بعد ذكرها فأنا أذكر كذا وكذا، ولا حاجة أن نقدر فعل شرط ونقول إن أما حرف نائب، حرف ناب مناب الجملة. لا تتركزون على هذا الكلام، لكن أظن أحمد يفهم هكذا. لا بأس، لا بأس، درس نحو، الذي درس نحو شيئا يعني أحسن من لاش. طيب، فهذا الإشارة لابد أن تكون إلى شيء موجود. أنا عندما أقول هذا فأنا أشير إلى شيء محسوس ظاهر، وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد. فكيف ذلك؟ أقول إن العلماء يقولون إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة فالمشار إليه موجود ومحسوس. يعني كلمة هذا الآن المؤلف قال هذا، إيش هذا وما قد كتب هذا؟ هو ما زال يكتب، فهو أشار إلى شيء معدوم. فقالوا إن كتب العقيدة ثم جاء وكتب المقدمة فالإشارة إلى شيء محسوس موجود، أما إذا كان ما زال يكتب فالإشارة إلى شيء إيش؟ معدوم. قال ولا فيه إشكال، يعني ولا إشكال فيه مفروض. وإن لم يكن كتبه فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه من المعاني. هنا مكتوب عن المعاني، عندكم إيش؟ عن المعاني، ما صوبوا الصواب إيش؟ من المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب. وعندي فيه وجه ثالث، وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب، أي هذا الذي سأكتبه لكم باعتبار المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر هذا الكتاب الذي ستقرأونه بعد ما ألفته، عرف الآن، لأنه ما زلت أكتب لكم. أي نعم، هذا كلام. فكان يقول فهذا الذي بين يديك كذا وكذا، فالكلام كأنه يقدره لما سيحصل لك أنت أيها القارئ لهذا العقيدة، أنت أن تقرأ شيئا موجودا محسوسا. طفي المنظم، ما فيش فائدة. طيب، هذه إذن ثلاثة أوجه. مع الأيام شوفوا العلم الحمد لله بالمراجعة تفهمون إن شاء الله. نقرأ الآن والكلام مسجل عندكم، تراجع وتذاكر ستفهم بإذن الله. اعتقاد افتعال من العقد وهو الربط والشد، هذا من حيث التصريف اللغوي. من باب الفائدة يا أخوان تعرفون، بس ما هذا الكلام ما يسجل، خلاص بعدين إن شاء الله بعدين ذكروني. اعتقاد افتعال من العقد وهو الربط والشد من حيث التصريف اللغوي. ما هو العقد في اللغة يا إخوان؟ هات حبل. أيوة خذ حبل واربط، هذه تسمى عقدة. العقدة فالعقيدة أخذت من هذا، لأن الإنسان عند أن يقبر الله في السماء يعقد قلبه أن الله في السماء، والعقدة هذه واثقة بإذن الله ولن تنفك، عرف الآن بإذن الله. قال وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم، يقال اعتقدت كذا يعني جزمت به في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح. يعني إذا اعتقدت أن الله في السماء اعتقاد صحيح أم فاسد؟ صحيح. هو الآن عقيدة الله في السماء عقيدة ولا ليست بعقيدة؟ إذا اعتقدت الله في السماء على عرشه، الرحمن على العرش استوى، هكذا ولا لا؟ اعتقاد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. الذي يعتقد الله في كل مكان عقيدة ولا ليست بعقيدة؟ طيب عقيدة صحيحة أم فاسدة؟ إذن هذا هو. قال فإن طابق الواقع، العقيدة إذا طابقت الواقع اعتقدت شيء وكان مطابقا له فهي عقيدة إيش؟ صحيحة. واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل ليس بصحيح، واعتقاد الأشاعرة والمعتزلة أن الله في كل مكان باطل، عرف الآن؟ نعم، لأنه مخالف للواقع، ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه. والفرقة بكسر الفاء بمعنى الطائفة، لأنه قال هنا إيش؟ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة بإذن الله. إذن من إمام الطائفة المنصورة يا بني آدم؟ من إمام الطائفة المنصورة؟ من هو إمام الطائفة المنصورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام أنه إمامها أليس سينصر بإذن الله على اليهود والنصارى؟ بإذن الله سترون، وأذكركم أن النصر سيأتي من رب العالمين قبل أن يفعل المسلمون شيئا، وأن الله سيذكر بهم سترون بإذن الله الفتن والزلازل والمحن والخوف والحروب الداخلية فيما بينهم انتقاما للرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ظننا برب العالمين أنه لن يترك نبيه وأنه سينصره. قال الله للمظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وربما مظلوم حتى يسوى يهودي أو نصراني مظلوم ولا مسلم، ألا فلا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذا الظلم؟ ربي سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن يؤخر نصر محمد، وأن الله إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هم ظالمون الآن أمريكا واليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، هم لم يظلمون يظلموك ويظلموا أي إنسان، نعم ظلمونا في نبينا لكن نحن ظلمنا عادي، هذا ظلم نبي وظلم أحب خلق الله إلى الله وظلم دين الله، إذ أنهم طعنوا في القرآن وطعنوا في مرسل محمد وتمسخروا بمحمد وبمن أرسل محمد، لأن الذي يعظم محمد يعظم رب العالمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله سبحانه وتعالى وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعذب طائفة من إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. هؤلاء المنافقون الذي سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، قل أبالله، سخروا بالقرآن يا أخوان في هذا الفيلم، قالوا يدوسون على القرآن وأتوا بآيات يتمسخرون منها، آيات سخروا توفرت فيهم أكثر مما توفر في أولئك المنافقين الذي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتوا بالآيات. أنا إذا أردتم أعطيكم من باب الفائدة ولا المناظر ليست طيبة بشعة، لكن إذا أراد الإنسان يكون على بينة فقط، تمسخروا بالقرآن وبالآيات يرددونها، ها يا أيها النبي أحل إن أحللنا لك أزواجك، ها ما أو امرأة وهبتها نفسها للنبي، ها يعني محا يعني أنت المرأة المسخر، قال أي أنا محل لي، حل لي أفعل هذا وكذا. تأتي امرأة تقول يا رسول الله جالس عند الخيمة هذا الخبيث، تقول له زوجي قتل في المعركة، قال ها ادخلي الخيمة وأنا سأتيك الآن. غزل محمد نزلوه إلى أبشع الصور، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفر، أسأل الله أن ينتقم منهم، أسأل الله أن ينزل بهم عقابه الأليم الذي لا يرد عن القوم الظالمين، أسأل الله أن ينتقم منهم، أسأل الله أن يقر عين النبي في قبره، أسأل الله أن يقر عين النبي وأن يستجيب دعاءنا، أسأل الله أن ينزل بهم النكال هذه الليلة، أسأل الله أن ينزل بهم أشد العقوبات، أسأل الله أن ينتقم لنبيه وأن ينتصر له. قال إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله. قال الفرقة بكسر الفاء بمعنى الطائفة، قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وأما الفرقة بالضم فهي مأخوذة من الافتراق، فرق بين الفرقة والفرقة، الفرقة جماعة من الناس، والفرقة والطائفة بمعنى واحد هكذا ولا؟ نعم الفرقة والطائفة بمعنى طائفة من الناس أي جماعة من الناس، والفرقة بكسر الفاء طائفة من الناس، والفرقة من الافتراق والاختلاف، هذا فراق بيني وبينكم في الآية. قال وأما نعم الناجية اسم فاعل من نجا سلمة، وهي يا أخوان هذه فائدة نستفيد من العقائد، الفرقة الناجية ناجية من عذاب الله ومن الضلالات، أول شيء ناجية من الضلال والبدع والانحراف، وهذا سبب لنجاتها من عذاب الله أيضا، وناجية أيضا مما يقوله أعداء الإسلام، وإمام الطائفة والمنصورة ناج بإذن الله مما يقول الظالمون ومما رماه به المجرمون والمفترون. نعم قال الناس أن اسم فاعل من نجا إذا سلم، ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها، وناجية في الآخرة من النار، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان أنا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، كلمة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي ضعيفة، لأنها من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد تفرد بها، والصحيح زيادة إيش؟ الجماعة. قالوا من هي رسول الله؟ قال وهي الجماعة، جماعة أهل السنة، وهذه الزيادة يغني عنها قول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه الآية تغني عن هذه الزيادة في الحديث لأنها ضعيفة. هذا الحديث يبين لنا معنى الناجية، فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه فهو ناج من البدع، وكلها في النار إلا واحدة إذ هي ناجية من النار، فالنجاة هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة. المنصورة عبر المؤلف بذلك موافقة للحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، أي إيش؟ الظهور الانتصار، وإمام هذه الطائفة والفرقة الناجية هو محمد، من باب أولى أن يكون ظاهرا منصورا بإذن الله على من خالفه. قال صلى الله عليه وسلم وجعل الذل، قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذا من كان من أمته يا أخوان أو من غير أمته خالف أمره ولم يستجب، طيب فما بالك بمن نال من عرضه وتكلم فيه؟ إذا كان جعل الذل والصغار على من خالف أمري ولو لم يتكلم في رسول الله، بس خالف أمره ولم يستن بسنته ولم يتبع أثره ولم يهتدي بهديه، جعل الذل والصغار عليه. طيب الذي يسبه ويصفه بأبشع الأوصاف ما ما ما ما ما ما ماذا سيكون؟ أشد الذل والمهانة والنكال بإذن الله سبحانه وتعالى. قال لقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أسأل الله أن يؤيد رسوله. والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون فهي منصورة إلى قيام الساعة، منصورة من الرب عز وجل ومن الملائكة ومن عباد المؤمنين، حتى قد ينصر الإنسان من الجن، فينصره الجن ويرهبون عدوه إلى قيام الساعة، أي إلى قيام القيامة. تقولون الصواب إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام إيش الساعة، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا حتى لا يقال الله الله، وفي حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فقالوا نجمع أهل سلفنا رحمه الله، قالوا نجمع بين حديث الطائفة إلى قيام الساعة منصورة إلى قيام الساعة، وبين حديث إيش لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، قالوا لا لا قالوا إيش إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، ثم يأتي قوم هم شرار الخلق. قال فهي منصورة إلى يوم إلى قيام الساعة، تقول إلى قرب قيام الساعة. وهنا يرد إشكال، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق، هذا أورده، وأنه لا تقوم حتى لا يقال الله الله. فكيف نجمع بين هذا وبين قوله إلى قيام الساعة؟ الجواب أن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة، لقوله في الحديث حتى يأتي أمر الله، أو إلى قيام الساعة، أي ساعتهم، ساعة من؟ السلف، ساعة السلفيين، وهو موتهم، ساعة الطائفة المنصورة، لأن من مات فقد قامت قيامته، لكن الأول أقرب. إذا سئلتم غدا ركزوا راجعوا لماذا، حتى نجمع بين الكلام، ستسألون غدا إن شاء الله في الدرس كيف تفرق، كيف تجمع بين الحديثين. وإذا قيل قرب قيام الساعة، قرب قيام ساعة من؟ ساعتهم هم، أي موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته، مش غدا تقول لي ما راجعت، لأن الأول أقرب، لكن الأول أقرب. فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة، وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل، والتأويل بدليل جائز، لأن الكل من عند الله، والله أعلم. وأهل السنة والجماعة.